الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفسير سورة البقرة، وقلنا في بداية التفسير أن هذه الآيات الأولى من سورة البقرة تتحدث عن ثلاثة أقسام من الناس، تقسم الناس بحسب ارتباطهم بالإسلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المتقون، والذين مر الكلام عنهم وعن صفاتهم. القسم الثاني هم الكافرون، والقسم الثالث هم المنافقون. واليوم نتكلم إن شاء الله في القسم الثاني وهم الكافرون. الآيات التي نريد أن نتحدث فيها اليوم تتحدث عن القسم الثاني من الناس بحسب علاقتهم بالإسلام وخط الإسلام. وقلنا فيما سبق أن الكافرين يقفون في الخط المقابل للمتقين، وقلت أن المتقين هنا في هذه الآيات يقصد بهم أولئك الناس غير المعاندين، أولئك الناس الذين يبحثون عن الحقيقة ويتقبلونها. لكن الكافرين هم أناس لجوجين معاندين لا يريدون أن يتقبلوا الحقيقة. وهذه الآيات التي هذه الآيتان اللتان نريد أن نتحدث عنهما اليوم تتحدثان عن هذه المجموعة، المجموعة الثانية من الناس، وهي مجموعة الكافرين. تقول الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هاتان الآيتان، الآية السادسة والآية السابعة من سورة البقرة، تتحدثان عن هذه المجموعة من الناس، المجموعة التي لا تمتلك إلا العناد قبال الحقيقة. أتوقف أولا مع المفردات في هاتين الآيتين. إن الذين كفروا، الكفر في اللغة أصله الستر، ويوصف الزارع في اللغة العربية بالكافر لأنه يستر البذرة في الزرع. يقول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي الغمام الغيم ستر، عليكم السلام ورحمة الله، ستر النجوم. وكفر النعمة، عندما يقال إن فلان كافر بنعمته، أي ستر النعمة بترك التحدث عنها وأداء شكرها، لأن المطلوب شكر النعمة، وشكر النعمة له أنحاء: أن تحترم النعمة، ساكم الله بالخير، أن تحترم النعمة، أن تؤدي شكر النعمة من خلال الالتزام بما مطلوب منك تجاه هذه النعمة. وأيضا المطلوب في الإسلام أن يتحدث الإنسان عن نعمته، إذا كانت لديه نعمة يجب عليه أن يتحدث، ينبغي له أن يتحدث عن هذه النعمة. وقد جاءت كلمة الكفر في القرآن مقابلة للشكر، يقول تعالى: إما شاكرا وإما كفورا، الإنسان 30. فالكافرون هم الجاحدون المعاندون للهداية. ويوجد تفصيل في الكافرين، من هو الذي يسمى كافرا، بأي شيء يكفر، سأتوقف عند ذلك إن شاء الله حينما أقرأ لكم رواية مفصلة في ذلك. لكن ببيان المعنى اللغوي للكفر، يسمى الكافر الذي يجحد وجود الله، أن يستر ذلك، الاستعمال اللغوي هذه مناسبته، الذي لا يؤمن بالقيامة يعني يستر ذلك، الذي لا يؤمن بالنبوة يعني يستر ذلك. ثم كلمة سواء، الآيات قالت سواء عليهم أأنذرتهم، سواء مصدر وقيم مقام الفاعل هنا ومعناه مستو، والاستواء الاعتدال، والسواء العدل. وإذا جاءت بعد كلمة السواء همزة التسوية أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنذرتهم هذه تسمى همزة التسوية، فتعني استوى الأمران، سواء عليهم أأنذرتهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني الأمر سيان، الأمر سواء، لا فرق بين أن تنذرهم وبين أن لا تنذرهم. ثم ختم الله، الختم ما هو الختم؟ تغطية الشيء، فإن الاستيثاق من الشيء بضرب الختم عليه تغطية له لكي لا يتوصل إليه، لكي لا يتوصل الاطلاع عليه. حينما يوضع الكتاب بظرف ويختم عليه لكي يمنع من الاطلاع عليه. الختم في اللغة هو تغطية الشيء لأجل الاستيثاق، والختم هو الطبع بمعنى واحد في القرآن الكريم. غشاوة من الغشاء، من التغطية أيضا. هذه مجموعة المفردات. بعد ذلك أود قبل أن أدخل في تفصيل التفسير أقرأ لكم رواية مفصلة في مسألة الكفر وأقسام الكفر وأنواع الكفر، باعتبار أننا نتكلم عن المجموعة الثانية، مجموعة الكافرين. هذه الرواية مفصلة في قضية الكفر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين، فهذان وجهان، سأتي إلى تفصيل هذين الوجهين. فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين، هذان وجهان من أوجه الكفر، قسمان ثلاثة، هذا كفر الجحود اثنين، والكفر بما أمر الله، وكفر البراءة، وكفر النعم، هذه خمسة أوجه. فأما كفر الجحود، ندخل في تفصيل هذه الأوجه، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، يعني إنكار وجود رب، وهو يفسر الإمام يقول: وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول صنفين من الناس يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا موجد ولا منتهى إليه، لا من أوجدنا ولا مصير نقف بين يديه في يوم القيامة. يقول الإمام: هو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبت منهم ولا تحقيق، ولا تحقيق لشيء مما يقولون. قال عز وجل: إنهم إلا يظنون، إن ذلك كما يقولون، وقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بتوحيد الله، فهذا أحد وجوه الكفر. فإذن الوجه الأول من أوجه الكفر هو هو عدم الإيمان بالتوحيد، سلام الله. وأما الوجه الآخر من الجحود، هذا الوجه الأول، الوجه الآخر من الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده، وقد قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية تتكلم عن اليهود، كانوا يقولون لأهل مكة أنه أنتم مشركين وإحنا سينصرنا الله سبحانه وتعالى بالنبي القادم. الآية ماذا تقول؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء جحدوا القسم الأول جحدوا عن غير تثبت، والقسم الثاني جحدوا عن معرفة. يعني هم يعرفون، الآية تقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هذان وجهان، الجحود لا تارة يكون عن عدم تثبت وجهل وسخف قول، وأخرى يكون عن معرفة، لكن معرفة عنادية، معرفة لا قيمة لها. والوجه الثالث من الكفر هو كفر النعم، وذلك قوله سبحانه يحكي قول سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هنا ليبلوني أأشكر أم أكفر، يعني شنو؟ أأشكر النعمة أم أكفر بها؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كفر مقابل شكر النعمة، هذا كفر بالنعم. الوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، سأتي أفصل في هذا، هذا مهم. ترك ما أمر الله، ما أمر الله به، من يترك ما يأمر الله به كافر، لكن بتفصيل سأتي عليه، أكمل الرواية وسأتي عليه. قال: والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، وهو قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تهجرون بعضكم بعض، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا شنو بعض؟ تكفرون ببعض، هذا مو كفر جحود ولا كفر نعمة، هذا كفر بعدم الالتزام بما أمر الله به، من عدم قتل النفس المحترمة ومن عدم تهجير البريء عن داره. فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان، ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده، فقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ما ينفعهم شيء آخر، مع أنه دول مو كفار بالله سبحانه وتعالى. والوجه الخامس من الكفر هو كفر البراءة، وذلك قول الله عز وجل يحكي قول إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كفر البراءة، ويعني تبرأنا منكم. وقال يذكر إبليس وتبرئه من أولياء من الإنس يوم القيامة: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني أنا أتبرأ مما تقولون. وحينئذ الكفر على خمسة أقسام، لكن ينقسم إلى قسمين رئيسيين: كفر سلبي وكفر إيجابي. هذه الأقسام الخمسة: كفر ماله العذاب، وكفر الله ماله الجنة. الكفر السلبي كفر الجحود، يعني الإنكار لله سبحانه وتعالى وللنبوات وللقيامة، هذا كفر. وكفر الجحود لمطلق الغيب على معرفة، كفر الجحود لمطلق الغيب بدون معرفة. والثاني كفر الجحود لمطلق الغيب على معرفة. والثالث كفر النعم. والرابع كفر ما أمر الله به. هذه أربعة أقسام من الخمسة التي ذكرتها الرواية، هذه كفر سلبي. الكفر الإيجابي وجه واحد، هو الذي عبر عنه القرآن على لسان إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كفر إيجابي، وهو أن المؤمن يكفر بالطاغوت ويتبرأ من المشركين ومن كل ما يرتبط به. إذا لدينا خمسة أقسام ترجع إلى قسمين رئيسيين: الكفر الإيجابي والكفر السلبي. أما الكافر عند الفقهاء، ما هو الكافر عند الفقهاء؟ نحتاج إلى توضيح. الكافر عند الفقهاء ما يخرج عن في معتقده عن سمة الإسلام. يعني يوجد كافر ملحد، يعني لا يؤمن بدين أصلا، هذا يسمى كافر. ويوجد كافر مشرك يعتقد بالعبودية وبالربوبية لشيء مع الله، هذا كافر. ويوجد كافر يؤمن بدين من الأديان لكنه يكفر ويجحد نبوة نبينا، هذا أيضا كافر. كافر نسبة إلى إنكاره نبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كافر. ويوجد كافر هذا الذي قلت فيه تفصيل، ينكر ما أمر الله به، لكن من ينكر ما أمر الله به على قسمين، ينكر من نقول ينكر ما أمر الله به، ما نقصد ألا يلتزم، عدم الالتزام غير الإنكار. إذا كان الإنسان ينكر الصلاة ويقول مع أن النبي قد جاء بها فأنا لا أؤمن، ومع أن الله قال فأنا أرى خلاف ذلك، هذا كافر، لأن ذلك القول يرجع إلى إما أنه لا يؤمن بالله أو أنه يكذب برسالة الرسول. بينما يوجد إنسان يقول لك الصلاة واجب وأنا أؤمن بذلك لكني أنا غير ملتزم، أنا إنسان ما متوفق، هو يعترف بوجوبها ومشروعيتها لكنه غير ملتزم، هذا فاسق، هذا لا يعد كافرا. فحينما تقول الرواية كفر ما أمر، إنكار ما أمر الله به إنكار، يعني يقول مع أن الله يقول أنا شو أنا ما مقتنع، هذا يسمى كفر. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يسمى الكافر كافرا، مضمون الكلام، إلا أن يرجع كفره إلى أنكار أحدي أمور ثلاثة، إما أن يرجع إنكاره إلى أنكار وجود الله، أو إنكار نبوة نبينا، أو إنكار يوم القيامة. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. وما دمنا نتكلم في الكفر وفي المجموعة الثانية من الكافرين، نحتاج أن نفرق بشكل دقيق بين الشرك والكفر والإلحاد في العقيدة. أوضحت إجمالا لكن أحتاج إلى توضيح تفصيل. الشرك أو الشرك هو الإيمان بإله ومعبود مع الله، وهو أخص من الكفر لأن الكفر عام. الكفر يصدق على من لا يؤمن بدين يسمى كافر، ويصدق على المشرك الذي يعبد إلها مع الله، هذا أيضا يسمى كافر، ويشمل حتى من ينكر نبوة النبي كما أوضحت الآن. فالشرك أخص من الكفر لأن الشرك هو أن يؤمن الإنسان بمعبود أو إله مع الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك. طبعا تارة نتحدث عن أنه كافر عمليا، وأخرى نتحدث عن أنه نطبق عليه أحكام الكافر. أحكام الكافر بالإسلام لا تطبق إلا على من يصرح بعقيدته، يعني يقول أنا أؤمن بوجود إله مع الله رازق مع الله، هذا. أما لو أن إنسان مشتبه يتصرف عمليا في قضية الشرك هو يسأل أمام الله غدا، لكن أنا المسلم أتعامل مع الظاهر، ولا أقول إذن هذا مش مشرك إذن يجوز قتله، لا. يعني على فرض الآن أن الإنسان يعتقد بأن نبي ما أو معصوم ما يعطي كما يعطي الله عمليا، لكن عندما تدقق معه يقول لك لا أنا أقصد بجاه الله سبحانه وتعالى، أنا أقصد يعني الله رحيم ويعطي، الله أعطى هذه القوة، الله أعطى هذه الوجاهة، هذا ليس بكافر ظاهرا ويتعامل معه على أنه مسلم. لكن لو صرح وقال لا أنا أؤمن بأنه هذا إله مع الله، هذا لا مشرك، هذا ولا نتعامل معه على أنه مسلم. إذن الشرك معناه الإيمان بوجود معبود أو إله مع الله، وهو أخص من الكفر. أما الكفر فهو عام، الكفر يسمى كافرا من لا يؤمن بوجود الله، بينما المشرك يؤمن بوجود الله لكن يؤمن بإله ومعبود مع الله. على الكفر يشمل ما الإنسان الذي لا يؤمن بوجود الله أصلا، بعد يشمل من ينكر وجود المعاد، بعد يشمل من ينكر ضرورة من ضرورات الدين ينكرها، لا أنه غير ملتزم بها، ينكر، يقول أنا لا أرى وجوب الحج مع أن النبي قال به، أنا لا أرى وجوب الخمس مع أنه وارد في الشريعة، ما أنا أشوف الله سبحانه وتعالى حكم بالقضية الفلانية كذا، قال الزانية المتزوجة ترجم والزانية الباكر تجلد، بس أنا أشوف عيب ما نقتل الزانية الباكر. هذا شنو هذا؟ هذا إذا يرجع إلى قضية، يرجع أنه يرى أن نفسه أحكم من الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كان يلتزم بذلك، يلتزم يعني يقول مع أن الله قال أنا أرى هذا أحكم وأفضل، هذا كفر. أما الإلحاد فهو في القرآن واللغة مطلق الميل والانحراف. الإلحاد، كلمة الإلحاد استعملت في الآيات القرآنية، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يلحدون في آياتنا شنو يعني؟ يميلون عن الحق، يفسرونها بتفسير آخر على أهوائهم. بعد وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بعد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمقصود بإلحاد يعني يميل من الحق إلى الباطل. المعنى اللغوي إذن للإلحاد هو الميل عن الحق، وبالتالي بهذا المعنى اللغوي ماذا يكون الإلحاد؟ أعم من الشرك، لأن الشرك ميل عن الحق، لكن الإلحاد يشمل كل ميل، وأعم من الكفر، لأن الكفر ميل عن الحق، لكن الإلحاد يعم كل ميل عن الحق بهذا المعنى. لكن في المصطلح العقائدي غالبا ما تستعمل كلمة الإلحاد، تستعمل بمعنى المنكر لوجود الله. القرآن استعملها واللغة الميل عن الحق، لكن في كثير من مصطلحاتنا العقائدية نتحدث عن الإلحاد ونجعله قسم من أقسام الكفر، يصير أخص من الكفر. فالملحد في تعابيرنا، في غالب تعابيرنا العقائدية، في كتبنا العقائدية، المقصود به من ينكر وجود الله، يعني هذا يصير أسوأ من الكافر. الكافر يكون أعم، لأن الكافر قد يكون ينكر وجود الله، وقد لا ينكر وجود الله، يجعل مع الله شريك، وقد يكون لا لم يجعل مع الله شريك، لكن لا يؤمن بضرورات الدين، ينكر، أو لا ينكر الآخرة. فالإلحاد يكون أخص من الكفر، واضح، أخص من الكفر. والشرك بعد الإيمان بوجود إله مع الله، الإلحاد بعد مو الإيمان بوجود إله مع الله، وإنما إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فيكون أخص من الكفر، وفي معنى مقابل للشرك، لكنه في القرآن جاء بمعنى أعم، جاء بمعنى أعم. إذن ألخص، الشرك هو الإيمان بوجود إله ومعبود مع الله، والكفر يشمل الشرك، يعني المشرك كافر، ويشمل إنكار وجود الله، ويشمل إنكار النبوة، نبوة نبينا، ويشمل إنكار ضرورات الدين، بنحو يقول مع أن هذه الأمور ثابتة في الدين أنا لا أؤمن بها، فيكون الكفر أعم من يعني الشرك يكون نحو من أنحاء الكفر، فيكون الكفر أعم، والإلحاد هو مطلق الميل عن الحق فيكون أعم من الشرك والكفر. لكن قلت في المصطلح العقائدي غالبا ما يستعمل بمعنى المنكر لوجود الله، فيكون أيضا كالشرك أخص من الكفر. هذا كله أحببت أن أورده لأني أتكلم عن المجموعة الثانية من المجاميع الثلاث التي تتكلم عنها الآيات الأولى من سورة البقرة. هذه المجموعة هي مجموعة الكفار المعاهدون اللجوجون. بعد ذلك تتحدث الآيات عن صفات لهؤلاء الكفار، تتحدث عن صفتين أساسيتين. الآية الأولى ماذا تقول؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الصفة، هذه الصفة ماذا تعني؟ إن الإنذار لا يجدي نفعا مع هؤلاء. الأمر سيئان، بيان كلمة سواء، الأمر سواء، توجد تسوية، أنذرتهم أو لم تنذرهم، يعني شنو؟ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني شنو؟ يعني أن الإنذار لا ينفع معهم. متى يكون سواء الإنذار وعدم الإنذار؟ معناه أن الإنذار لا ينفع معهم، بعكس الطائفة الأولى التي كانت مستعدة لقبول الحق والاستماع لصوت الحق، وهي مجموعة وطائفة المتقين. هذه المجموعة غارقة في الضلال وترفض الانصياع، ولا يكون القرآن مؤثرا فيها، ولا ينفع الوعد ولا الوعيد ولا الترغيب ولا الترهيب. هذه المجموعة قد أقفلت قلوبها. الآية الثانية ماذا تقول؟ تشير إلى صفة أخرى، تعتبر هذه الصفة نتيجة للصفة الأولى. ماذا تقول الآية؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه الآية الثانية تتكلم عن صفة ثانية، أن هؤلاء قد ختم على قلوبهم، لا يفقهون شيئا، لا يسمعون شيئا، لا يبصرون شيئا. هؤلاء غير مستعدين للتفكير فيما تدعو إليه أيها النبي، ختم الله على قلوبهم، وغير مستعدين لسماع آيات الله وعلى سمعهم، وغير مستعدين لرؤية ما يحيط بهم من دلائل تبين عظمة الله سبحانه وتعالى في الكون، وعلى أبصارهم غشاوة. هؤلاء لا ينفعهم الإنذار. الآية الثالثة تتحدث عن مصير هؤلاء. ماذا تقول الآية؟ تقول ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن هم امتازوا بصفتين واستحقوا شيئا، امتازوا بأنهم معاندين لا ينفع معهم الإنذار، ونتيجة ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ومآلهم ومصيرهم هو العذاب الإلهي. هنا نحتاج أن نتوقف عدة توقفات. التوقف الأول، ماذا تريد أن تقول هذه الآيات أو هاتان الآيتان؟ ماذا تريدان؟ هل تريدان أن تبين أن النهي عن الدعوة لله سبحانه، يعني تنهى النبي عن الدعوة، عن دعوة هؤلاء عندما تقول له سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ هذه معناه أنه لا تدعوهم، هكذا المقصود؟ يعني هل من حقنا أن نتخذ ذلك عظة وعبرة بحيث لا ندعو الناس إلى الإيمان أم لا؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ هذه الآيات تتحدث عن أناس معاندين لجوجين لا ينفع معهم الإنذار. يعني بعبارة أخرى الآية تقول إن هؤلاء الذين يواجهونك وبعد أن استنفذت كل وسائل الهداية هؤلاء لا ينفع معهم الجهد، الجهد معهم أصبح جهدا ضائعا. وهذا درس الآيات تريد أن تقول إن الناس على ثلاثة أقسام: طالبون للحقيقة وهؤلاء يجب التحرك لهدايتهم، طالبون للحقيقة ولو كانوا جهلا لكنهم لا مانع عندهم من أن يتقبلوا الحقيقة، وقسم ثاني معاندون متكبرون تلقى عليهم الحجة والحجة ولا يقبلون، هؤلاء يصبح الجهد معهم ضائعا. وقسم ثالث هم المنافقون وسيأتي الحديث عنهم. هذه الآيات لا تريد أن تنهى النبي عن الإنذار، لا، تريد أن تقول له بأن من يكون الجهد معه ضائعا لا تحتاج أن تبذل معه جهدا، توقف عن ذلك، لا ينفع ذلك. النبي كان حريصا، كان حريصا على هدايته، لكن القرآن يقول له أمثال هؤلاء الناس لا ينفع معهم الإنذار لأنهم أرض سبخة، الأمطار لا تنفع معهم، لن هذه الأرض لن تنبت شيئا مهما مطرت السماء. المهم في هذه الآيات أن أتوقف عند قضية، وهذه القضية صارت معركة للآراء والأقلام. الآيات قالت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، والسؤال هو معنى الختم ما هو؟ معناه إن هؤلاء سيبقون في الكفر مجبرين، الله ختم على قلوبهم فهم مجبورون، وإذا كانوا مجبورين لماذا يستحقون العقاب؟ البحث مهم، وهذه مشكلة الأخذ من القرآن بدون فهم القرآن ككل متكامل. القرآن لا يفهم من آية، القرآن لابد أن يفسر بعضه بعضا. هذا الكلام، هذه الآية تفسرها آيات أخرى، ماذا تقول الآيات الأخرى؟ هل هذا الختم إجبار؟ هل الله سبحانه وتعالى هكذا عبثا يوفق أناس للإيمان ويختم على قلوب آخرين؟ لا. ماذا تقول الآيات الأخرى؟ بل طبع الله عليها بكفرهم. النساء 155، إذن هذا الطبع الختم من نتيجة لأي شيء؟ نتيجة لكفرهم، يعني مو الله ابتداء خدم على قلوبهم. بعد كذلك يطبع الله على كل قلب، على كل قلب متكبر جبار. إذن المرتبة الأولى شنو؟ القلب متكبر وجبار. بعد أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، متى؟ بعد أن اتخذ إلهه هواه. إذن هذه الآيات تقرر، هذه الآيات تفسر وتقرر أن سبب الختم، سبب سلب قدرة التشخيص من هؤلاء الكفار يعود إلى كفرهم وتكبرهم وعنادهم ولجاجهم. أنا قلت سابقا إن الله سبحانه وتعالى حينما ينسب الختم إلى نفسه، حينما ينسب الإضلال للكفار إلى نفسه، إنما ينسبه له باعتبار أنه علة العلل، لأن لا شيء في الكون يحدث بدون أمره. أنا قلت سابقا إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إما شاكرا وإما كفورا. هو في البدء أراد أن يكون إنسان مختار، ومنحه وخلق فيه وغرس فيه الفطرة السليمة لتقبل الإيمان، لكن هذه الفطرة ليست إجبارية، وإنما ترك له الخيار لو أراد أن يختار الشر. لذلك الله سبحانه وتعالى بالأصل يريد للإنسان أن يكون خيرا، يريد الإنسان أن يسعى إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو أن الإنسان أراد أن يختار الشر لا يمنعه الله. لماذا لا يمنعه الله؟ لأن الله شاء إرادته أن يكون الإنسان مختار، وحينئذ الله إنما ينسب له الإضلال والخاتم، ينسب لنفسه ذلك بالتبع، لأنه أراد أن يكون الإنسان مختارا. فإذا اختار الإنسان الخير فهو مراد لله بالأصل، وإذا اختار الإنسان الشر فهو مراد لله تبعا، لأن الله يريد للإنسان أن يكون مختارا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا المسألة أن الله سبحانه وتعالى ليس أنه ختم على قلوب الكافرين إجبارا، إنما يريد أن يقول ماذا تختار؟ اخترت الكفر وعانات، أنا فعلت كل ما يوصلك إلى طريق الحق، أعطيتك هداية تكوينية فطرة، وأرسلت لك أنبياء، ومع ذلك لم تقبل واخترت طريق الشر، فهنا أختم على القلب أنا. أنت اخترت ذلك، الله سبحانه وتعالى بعلمه أن هذا لا يوفق لشيء، وبالمقابل ما يختار الخير. يعني عندي آية ختم الله على قلوبهم، لكن عند آيات أخرى تقول يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن يقول الله سبحانه وتعالى إن اخترت الخير فأنا أوفقك، لكن إن اخترت الشر فلن أمنعك. هذا فنسبة الختم إلى الله، يعني إن الله لا يمنع الإنسان من أن يختار الشر، لا يمنعه، يحاول أن يهديه، يسحبه من الطريق الخاطئ، لكن لا يريد أن يمنعه، لأنه هو أراد أن يكون الإنسان مختار، فلا يوجد إجبار، لا يوجد إجبار. لكن المشكلة، أرجو أنهي هذا البحث حتى بعد ما أعيد في مكان آخر، لكن المشكلة أنه توجد روايات، ظاهر هذه الروايات الجبر، فكيف تحل مشكلة هذه الروايات؟ أبدأ أتوقف اليوم مفصلا عند هذه الفكرة. توجد روايات كأنها ظاهرة في الجبر، وأن الإنسان مجبور على ما يختار، فكيف نفسر هذه الروايات، وكيف نحاول أن نعالج التعارض بينها وبين القرآن الكريم؟ توجد روايات يعبر عنها بروايات الطينة، لسانها إن السعيد سعيد في بطن أمه، وإن والشقي شقي في بطن أمه، كأنها ظاهرة في الجر، يعني إنسان يخلق وهو سعيد أو يخلق وهو شقي. ومنها أن الله خلق المؤمن من طينة الجنة، وخلق الكافر من طينة النار، فهذا يدل على الجر، لأن الإنسان هو مخلوق، المؤمن من طين الجنة، بالأصل خلقته تدعوه إلى الجنة، والكافر مخلوق من طينة النار، فطينته تدعوه إلى النار، وهذا جبر. فكيف نعالج هذه الروايات؟ أريد أن أتوقف تفصيلا مع هذه الروايات حتى لا أعيد هذا الموضوع بعد ذلك. هذه الروايات أولا تخالف القرآن الكريم من عدة وجوه. الوجه الأول، القرآن يشهد على أن تكوين الإنسان تكوين واحد لكل إنسان، ولا فرق في التكوين بين إنسان وآخر، كافرا كان أو مؤمنا. القرآن ماذا يقول؟ يقول تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الإنسان، ما قال مؤمن أو كافر، مطلق الإنسان خلق من أي شيء؟ خلق من طين، وسلالته من ماء مهين. طبعا مهين لا ينصرف أنه من الإهانة، إنما من الضعف، يعني من ماء ضعيف، يعني ماء لا قيمة له، خلق هذا الإنسان الذي يتكبر ويتجبر. وجاء في الحديث كلكم من آدم، كلكم من آدم وآدم من تراب، يؤيد هذه الآيات، هذا حديث مقابل تلك الأحاديث. فإذا القرآن والروايات يؤكدان على أن مادة تكوين الإنسان واحد، فهذه مخالفة من هذه الروايات التي تتحدث عن طينتين للقرآن. بعد القرآن يصرح بأن الإنسان خلق من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نفس واحد لا فرق بين مؤمن وبين كافر. بعد القرآن يصرح بأن استعداد الإنسان لقبول الإيمان ولقبول الكفر واحد لدى جميع الناس من دون تفاوت. يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني شنو؟ يعني أنت مستعد لتقبل الفجور ومستعد لتقبل شنو؟ جاوني والتقوى. الاستعداد موجود، مع أن الله سبحانه وتعالى في الخلقة الأصلية فطرة الله فطرة، وكل المفسرين يقول الفطرة يعني فطرة على الإسلام، الإسلام مو الدين المصطلح، يعني التسليم والانقياد لله، الإنسان مفطور على التسليم والانقياد لله، إلا أن تتسخ فطرته. فإذا هذا مخالف للقرآن، لأنه القرآن يقول أن الاستعداد واحد بين الناس. بعد الهداية التكوينية واحدة لكل الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه هداية، وهذه الفطرة هي النزوع إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى، إلا أن تتلوث الفطرة. هذا أولا. فإذا هذه الروايات مخالفة لصريح القرآن. بعد هذه الروايات تترتب عليها لوازم، هذه اللوازم مخالفة للقرآن، مثل من؟ هذه الروايات ظاهرة أن الكافر مسلوب الاختيار باختياره للكفر، لأنه خلق من طينة النار، بينما القرآن ماذا يقول؟ إنا هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن وين طينة النار؟ إنا هديناهم السبيل، الضمير يرجع إلى الإنسان. بعد فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني بإمكانك أن تهتدي وبإمكانك أن تضل، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن ما هو إنسان مخلوق من طينة النار. بعد هذه الروايات لازمها أن الكفر محبوب لله، ليش؟ لأن الرواية ماذا تقول؟ أن الله هو الذي خلق الكفر كما خلق الإيمان على حد سواء، بينما نحن ماذا قلنا؟ أن الله يريد الإيمان بالأصالة، والكفر أن اختاره الإنسان يريده تبعا لتركه الإنسان مختارا. شوف الآية، بينما الله سبحانه وتعالى يصرح وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أصلا مو حبب إليكم، وكره. بعد إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لكم. طبعا هاي أحتاج أتوقف عندها، وأن تشكروا يرضه لكم، شنو اللي يرضه لكم؟ أنه هاي أكو حدث بالآية، شوفوا الآية تقول ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لكم. طبعا هاي يرضه أصلها يرضى، حذفت الألف بسبب الجد، والضمير يعود على كلمة شكر حذفت من الآية. هاي الآية خلنا نفكر كده معناها، ولا يرضى لعب. ان تكفروا فان الله غني عنكم، يعني ان تكفروا او تشكروا فان نتائجه تعود اليكم والله غني عنكم في حال كفركم وشكركم. ثم تضيف الايه تقول ان غناه وعدم احتياجه وان تشكروا يرضوا لكم، مع انه غني عن شكركم وعن كفركم ولا يضره شيء، لكنه يعني لا يمنعان من ان غناه لا يمنعان من ان تشكروا وتتجنبوا الكفر. ويرضوا الله يرضى كما قلت ضمير يعود على كلمة شكر التي حذفت من بداية الآية، دلت عليها كلمة وإن تشكروا، يعني ولا يرضى لعباده، يعني إن تكفروا فإن الله غني عنكم، تقديرها إن تكفروا أو تشكروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا تبين ذاك الحذف يرضى لكم، هو لم يرضى بالكفر وإنما يرضى بالشكر. فوين الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان الكافر كافرا، معناه أنه يحب أن يكون كافرا، هو خلقه هكذا، واضح؟ بعد هذه الروايات لازمها أن الإنسان الذي خلق من طينة الجنة يبدأ مؤمنا وينتهي مؤمنا، وأن الإنسان الذي خلق من طينة النار يبدأ كافرا وينتهي كافرا، يعني ما يوجد تحول. بينما الواقع نجد أن المؤمن قد يرتد، يكون مؤمنا فيرتد ويكون كافرا، والكافر قد يؤمن ويكون مؤمنا. وين هذا الثبات؟ لو خلق من طينة النار مفروض كافرا من أوله إلى آخره، ولو خلق من طينة الجنة فالمفروض أنه مؤمن، بينما الواقع ليس كذلك. يقول تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ويقول تعالى أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، مع أنهم مؤمنين لكن يؤمنون أنفسهم تربية أنفسهم يكفرون بعد ذلك. بعد الالتزام بهذه الروايات مخالف للعدل الإلهي، لأنه ما معنى هذه الرواية أن الكافر خلق من طينة النار، يعني خلق من طينة الكفر، يعني الله سبحانه وتعالى خلقه كافرا وسلب منه اختيار أن يكون مؤمنا، فكيف يستحق التوبيخ والعقاب والعذاب؟ هذا خلاف العدل الإلهي، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان كافرا ومع ذلك يعذبه لأنه كافر، ماذا هو مجبر على ذلك؟ هذه الروايات تبين أن الله سبحانه وتعالى ليس بعد. بعد توجد روايات، طبعا قبل الروايات أيضا هذه الروايات تخالف صفة من صفات الله أنه صادق، يقول تعالى والله يدعو إلى دار السلام، إلى دار السلام، دار السلام يعني كم؟ الجنة، دار الخير، شلون يدعو وقد خلق بعض الناس كفارا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، خلقهم كفار شلون يستجيبون ويؤمنون به؟ بعد توجد روايات معارضة لروايات الطينة، مع أن روايات الطينة يفترض أن يضرب بها عرض الحائط من الأول، لكن توجد روايات معارضة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في محاجج مع زنديق، قال فمن خلقه الله كافرا أيستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجة، يعني ولله عليه بتركه الإيمان حجة؟ الزنديق يقول قال إن الله خلق خلقه جميعا مسلمين. مسلمين شنو يعني؟ قلت لكم الإسلام مو الإسلام المصطلح، يعني منقادين، إن الدين عند الله الإسلام مو المقصود الإسلام المصطلح، المقصود الانقياد لله سبحانه وتعالى. أمرهم ونهاهم قالوا يعني إن الله خلق خلقه جميع المسلمين، أمرهم ونهاهم، والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد، يعني حينما يختار العبد الكفر يلحق به اسم الكافر. ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافرا، أنه إنما كفر من بعد أن بلغ وقتا لزمته الحجة من الله فعرض عليه الحق فجحده، فبإنكاره الحق صار كافرا لأنه أنكر الحق، لم يخلق كافرا من الأول. توجد رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لما يكون الرجل عند الله مؤمنا قد ثبت له الإيمان عنده ثم ينقله الله بعد من الإيمان إلى الكفر مع أنه كان مؤمنا؟ يقول الإمام: إن الله عز وجل هو العزم، إنما دعا العباد إلى الإيمان به لا إلى الكفر، ولا يدعو أحدا إلى الكفر به، فمن آمن بالله ثم ثبت له الإيمان عند الله لم ينقله الله عز وجل من الإيمان إلى الكفر. قلت له: فيكون الرجل كافرا قد ثبت له الكفر عند الله ثم ينقله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان؟ قال: إن الله عز وجل خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها، لا يعرفون إيمانا بشريعة ولا كفرا بجحود، ثم بعث الله الرسل تدعو العباد إلى الإيمان به، فمنهم من هدى الله ومنهم من لم يهده الله. كيف لم يهده؟ قلت: يهده، لم يهده لأنه هو اختار الكفر بنفسه. هذا رابعا. وخامسا: هذه الروايات على فرض ثبوتها لا تصلح لمعارضة القرآن على فرض الثبوت، بل إما أن يرمى بها عرض الحائط، لأنه قد ورد في حديثهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. وإما أن نؤولها لرفع المنافاة بينها وبين المفهوم القرآني الواضح. مفهوم القرآن واضح طبعي، إن الله لم يخلق الإنسان كافرا أو يعني لا يرضى بالكفر، وإنما إذا اختاره الإنسان فيرضى بذلك تبعا لاختيار الإنسان. كيف نؤولها؟ يمكن أن تؤول على التالي: يمكن أن تكون ناظرة إلى علم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بالسعيد وهو في بطن أمه، ويعلم بالشقي وهو في بطن أمه. يمكن أن تؤول هكذا، والعلم بالشيء لا جبر فيه. وأنا مرارا ذكرت لكم هذا المثال: لو كنت أنت صاعد على مرتفع ورأيت طفلا قد سار في الشارع وجاء السيارة مسرعة وعلمت أنه سيقتل للكيفية، شفت أنت معي؟ هل هذا يعني أنك أجبرت الطفل ليسير نحو السيارة والسائق ليضرب الطفل؟ علمك المسبق لا يعني جبر. أنت الآن شفت واحد حط إيده بالكهرباء قبل لا يحط إيده، قبل لا يموت، أنت شفت رايح متجه لذلك، أنت حصر عندك علم جزمي أنه سيضع يده وسيموت، أنت جبرة؟ لو اختار ذلك، واضح الفكرة. الله علم الله لا يعني الجابر، علم الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه أن هذا الإنسان المخلوق للأسف الشديد سيختار الكفر، يعلم الله، لا مانع من ذلك، لكن هو لم يجبره على ذلك، إنما باختياره. كما أن الله يعلم هذا الإنسان الذي خلقه الآن سيدخل الجنة، لماذا؟ هذا يدخل الجنة لأنه هو سيسير في الطريق الصح وسيختار طريق الجنة، هذا لا يعني جاب. بقى شيء مشكلته في الشيخ مع صورة الكهف بين الخبر وبين موسى على الولد اللي قتل على أبوه وأمه، فقتل دولة هذا؟ لا، ديش قضية في واقع، ديش القضية، هذا علم صحيح علم هذا، بل ديش مو صالح للاعتداء. إنه تكلم بها سأل يجوبته ذيش، هذا النبي يوحى له، هذا النبي يعني جاء أمر إلهي مثل أمر إبراهيم في قضية ذبح إسماعيل، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي درس لموسى أن فوق كل ذي علم عليم، يعني أنت مو فقط المرتبط بالله، هذا العبد المرتبط بالله بحيث أنت تجهل ذلك، واضح؟ أما هل هي صالحة لنا؟ لا، مو صالحة لنا، لأنه أنا مو من حق الآن، حتى لو كنت أجزم بأن هذا الطفل سيكون مصيره هكذا، مو من حق قتله وأدخل النار إذا قتلته، لأنه ما هو حالي يعني. أنا ما جاري أمر إلهي، والآن إذا حلمت بأن أذبح ابني وأذبح ابني أدخل النار، هذا وحي للأنبياء. لكن هو من جهة ثانية هذا علم من الله، لكن هذا العلم من الله هو مو مجبور هذا الطفل أنه يعق والده، مو مجبور هو لكن الله علم أنه سيعق والده، هذا علم لا إجبار فيه. بقي سؤال: إذا كان كذلك هؤلاء معاندين، نرجع إلى الآيتين الكريمتين، إذا كانوا هؤلاء معاندين، لماذا يصر الأنبياء على هدايتهم بحيث الله سبحانه وتعالى ينبه النبي أنه ذولا سواء تنذرهم أو لا تنذرهم لا يؤمنون؟ لماذا؟ السبب هو هذا، إن الأنبياء يعرفون إن العقاب الإلهي لا يرتبط بأفكار الإنسان، إنما يرتبط بالموقف العملي للإنسان، لا بما يكنه من في قلبه من زيغ. وحينئذ هؤلاء الأنبياء يوجهون الدعوة إلى أولئك لإتمام الحج عليهم. من الممكن إذا لم يدعوا سيقولون لله لم ندعى، ولهم الحج على الله، لهم الحج ولو ظاهريا، لأنه في الحقيقة لا حج لهم على الله، لأن الله قد خلق الفطرة السليمة في داخله. لكن ولو ظاهري قال يقولون لله لم ندعى، فالأنبياء إنما يدعون أولئك لإتمام الحج عليهم، لأن استحقاق العقاب رحمة الله الواسعة شاءت أن الإنسان لا يستحق العقاب على مجرد الأفكار، مع أنه المفروض يستحق العقاب على مجرد الأفكار. أنت الآن جنابك إذا عندك صديق وعلمت أنه يفكر بسوء نحوك، تعرف له ما تعرف، يستحق التوبيخ لو ما يستحق التوبيخ، يستحق العقوبة لا كان عندك ولاية عليه لو ما يستحق العقوبة، لكن الله شاءت إرادته أن لا يعاقب الناس على مجرد الأفكار. حتى ظاهريا بالإسلام دعا الغضاة ودعا الولاة أنه لا يعاقبوا بمجرد الأفكار. جاء واحد للإمام أمير المؤمنين، جاء له واحد قال له سمعته يقسم أنه لا يقتلك. قال وماذا تريد؟ أقتله قبل الجناية؟ قال سمعته يشتمك. قال إن شئت فاشتمه وإلا فدع. هذا تربية القرآن، هذه تربية علي بن أبي طالب، تربية القرآن. فالأنبياء إنما يدعون هؤلاء مع أنهم ربما يعرفون أن هؤلاء لا يستجيبون، إنما يكون ذلك لإتمام الحجة عليهم حتى يستحق العقاب، وإلا قد تكون لهم الحجة ولو ظاهريا على الله سبحانه وتعالى. ما أضيل عليكم، بقت عندي أبحاث في الآيتين الكريمة، أنه ما المقصود؟ الآيات ماذا قالت؟ قالت ختم الله على قلوبهم. ما المقصود بالقلب في القرآن؟ نحتاج أن نتوقف عند ذلك. ما المقصود من القلب؟ هل القلب هذا العضو كم ثري شكل أم شيء آخر؟ بعد ذلك يمكن أن نتوقف عند مجموعة من الآيات الأخرى التي تتحدث عن المنافقين، هذا ما سيأتي إن شاء الله. لكن قبل ذلك ما دمت أتكلم في مجموعة الكفار، أنقل لكم رواية توسع معنى الكفر. طبعا لا نتكلم هذه الرواية عن الكفر المصطلح، لكنها توسع معنى الكفر لتعطينا مفهوما أخلاقيا. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. لا خلاق أي لا نصيبة، لا نصيبة أي لا حظ لهم من الخير، لا نصيب لهم في الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. إذا أكو سؤالكم.